وقال في فصل آخر في المسألة الـ 12 الحيل مفوتة للمصالح. قال رحمه الله: فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيه هواه فقد خلع رقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه. طيب هو دلوقتي الإمام بيقول كل العبر اللي حصل دي بسبب إنه إيه؟ إنه قال بيتبع رخص المذاهب. هم المشايخ دول عندهم رخصة؟ لا والله يا إخوة، ما في حد أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا قال بالرخصة في الشرك إلا هذا الزمان الأسود بقى. هم اللي قالوا ده مرخص ورغبوا فيه وتقاطعوا مع الطواغيت. عشان كده احنا كنا في حلقة فاتت اتكلمنا عن مسألة ايه؟ عن مسألة التقاطع مع الطواغيت. قلت لك عمرك شفت عالم تقاطع مع البدع لما طلعت؟ ولا تقاطع مع الشرك لما طلع؟ ما فيش حد قال كده. حتى عمل كده من العلماء، بل كانت تطلع فتنة خلق القرآن، يحط أحمد بن حنبل رقبته، يحط أبو يعقوب البويطي رقبته، يحط الشافعي رقبته. كان هو كلام كده. يطلعوا ينكروا على الناس. يقول بخلق القرآن، يحط أبو حنيفة، يطلع أبو حنيفة يحط القواعد عشان ينكر هذا القول رحمة الله على الجميع. إنما نيجي في النهاية يقوم يحصل تقاطع وامدحه كمان. ده بمدحه، ده أقول لك ده دي العبقرية بقى، دي بقى الفهم بقى السياسة. أنت بتفهم أنت إيه أنت؟ ها؟ دي السياسة بقى. ولذلك بقى بعضهم يسخر مننا، هو منحرف أصلا بقى يسخر مننا بقى. ديك سمعت عصام سلطان يقول لك الجماعة اللي كانوا بيقول لك كل تحت البرلمان كفار، لا دلوقتي خلاص يعني بقى خيل لينا اهو، لان هو بدا يبقى فيه ها. طبعا لان كده وافقتهم مع الاسف الشديد، واشمتم بين الاعداء، واكفرتم العامه، ونقضتم عهد الله، وافسدتم ما بين السماء والارض. والله العظيم ان هذا العظيم. نسال الله عز وجل ان يجيرنا بفضله ورحمته، وان يتوب علينا مما اختلفنا فيه. ده مصيبة كبيرة كبيرة يا إخوة، نسأل الله عز وجل العفو منه والعافية. طب اسمع هنا بقى قال إيه كمان. هو بيقرر إن العرب كان عندهم علوم، خلي بالك، والإسلام دي أقرها أو أقر بعضها يعني. كان عندهم علوم، وده اللي قلناه قبل كده أشرت إليه هنا وإحنا ماشيين في قضية الديمقراطية. إن قال لك والله إحنا عندنا المادة الثانية. أقول له تعالى أقول لك الجاهلية كان فيها كم مادة يا حبيبي؟ أقول لك الجاهلية كان فيها كم مادة يابا؟ عشان بس تبقى واخد بالك يعني؟ أقول لك الجاهلية كان فيها شريعة قد إيه؟ والله الذي لا إله غيره، اللي ذكروا أهل العلم في أحكام الجاهلية إن كانوا بيتحكموا إليها بقية ملة إبراهيم، لا هي تاخد الدستور اللي موجود ده تحطه تحت رجليك. شوف يا سيدي بعض ما ذكره رحمه الله، بيقول إن العرب كانت لها أحكام أقرها عليها الإسلام. في القرار، القرار ده اللي هو المضاربه، اللي هو انا وانت نشترك مع بعض، اديك اقصد اديك فلوس تروح تشتغل بيها فتضارب بالفلوس دي معايا. بيقول في القرار وتقدير الديه وضربها على العاقله والحاق الولد بالقافه. القائف ده يا اخوه اللي يبص في الرجلين كده، يبص لرجلك ورجل ابوك من غير ما يعرفكوا خالص، يبص يقول رجل فلان ده هي هو ده من ده ده ابن ده، ويبص الواحد يقول لك ده من قبيله كذا، ده من بلد كذا، ده من هو في واحد يعني علمه كده. الكلام ده مقرر عندنا في الشريعه. عشان كده سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه كان ابيض وكان اسود، وسيدنا زيد ابوه كان ابيض. فكانوا بيتصوروا بانه هو ايه بقى من عفصوه في الجاهليه ولا ايه؟ ده كده ابن طبيعي ولا ابن ايه ولا اسود؟ فنايمين مره جنب بعض كده ورجلهم بارزه بره، فعدى واحد من القافه الكبار، راح بص للرجلين كده قال هذه الارجل بعضها من بعض. ففارح النبي جدا عليه الصلاه والسلام، ودخل بشر من ذلك بعض زوجاتي وقال لفلان القافي بص للرجلين وقال انه اسامه ابن ايه؟ فاثبت هذا، كان ده يثبت عند العرب واثبته الاسلام واقره الاسلام، فاثبت هذا الامر ايه ايضا. ماشي، قال لك والوقوف بالمشعر الحرام وتوريث الولد للذكر مثل حظ الانثيين. تصور الجاهليه بتاع دلوقتي بيقول لك مفيش ذكر مثل حظ الانثيين وبتاع، تصور كان موجود عند العرب، والقسامه وغير ذلك مما ذكره العلماء.